قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. والإجماع منعقد على حكمه في الجملة، وإن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بعض أحكامهم كما سيأتينا. والنظر الصحيح يقتضي ذلك، لأن أخذ المال بالسلاح هذا فيه إرهاب للناس وعدم أمن لهم، فكونه تكون فيهم هذه العقوبة كما سيأتينا إن شاء الله، هذا ضرب من ضروب تحقيق الأمن، وهو من محاسن هذه الشريعة. قال: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان. قطاع الطريق يشترط لهم شروط. الشرط الأول قال بالسلاح، أن يكون عن طريق السلاح، وهذا كالإجماع من العلماء رحمهم الله. وعلى هذا لو أخذ المال لا عن طريق السلاح وإنما انتهبه فإنه لا يكون قاطع طريق، لكن لو أخذه عن طريق الخنق، طريق المخانقة، فهل يكون قاطع طريق أو لا يكون قاطع طريق؟ أكثر أهل العلم أنه لا يكون قاطع طريق. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، كذلك أيضا قال به المالكية، أنه في حكم قاطع الطريق، يعني في حكم قاطع الطريق. ويظهر والله أعلم أن مثل هذه المسائل أنها من باب السياسة الشرعية التي يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام وما يراه الأصلح في مثل هذه المسائل. على كل حال، إن كان بالسلاح فهذا لا إشكال أنه قاطع طريق، وإن كان بغير سلاح كأن يأخذ عن طريق المخانقة ونحو ذلك، فهل هو قاطع طريق أو ليس قاطع طريق؟ هذا فيه رأيان كما تقدم. والسلاح أيا كان هذا السلاح، السلاح أيا كان هذا السلاح، سواء كان سلاحا معروفا أو حتى ولو كان عصا أو حتى ولو أخذ حجرا ونحو ذلك، يعني أخذ عصا أو أخذ حجرا أو سكينا أو مسدسا أو غير ذلك، أي نوع من أنواع السلاح إذا أخذ به وقاتل فإنه يكون قاطع طريق. قال: في الصحراء والبنيان. في الصحراء، أما في الصحراء فهو قاطع طريق، لكن في البنيان هل هو قاطع طريق إذا كان يفعل هذا في البنيان؟ هل هو قاطع طريق أو ليس قاطع طريق؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا فرق بين الصحراء والبنيان، وأنه يكون قاطع طريق في الصحراء وفي البنيان، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني أنه إذا كان في الصحراء أنه يكون قاطع طريق، وأما إذا كان في البنيان فإنه لا يكون قاطع طريق، وهذا قول الحنفية. نعم هذا قول الحنفية، قالوا: لأنه إذا كان في البنيان فإنه سيلحقه الغوث، يعني سيستغيث ويغاث، بخلاف ما إذا كان في الصحراء. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم لعموم الأدلة، وأنه يكون قاطع طريق سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان. قال: فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. هذا الشرط الثالث، أن يكون ذلك عن طريق المجاهرة. وعلى هذا إذا كان عن طريق الاختفاء فإنه لا يكون قاطع طريق، هذا هو الشرط الثالث. والرأي الثاني في هذه المسألة أن هذا ليس شرطا، وأنه حتى ولو كان سرا، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقال به وقول عند المالكية أنه لا يشترط أن يكون مجاهرة حتى ولو كان عن طريق السر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: لأنه إذا أتي بالرجل وقد دعا الرجل إلى منزله لأجل عمل كخياطة أو غير ذلك، ثم رفع عليه السلاح لكي يأخذ منه المال، فحكمه حكم قاطع الطريق. ومثل ذلك أيضا ذكر ابن العربي المالكي قال: كنت أيام حكمي بين الناس، لأنه تولى القضاء رحمه الله، يقول: كنت لما كنت حاكما بين الناس كان إذا أتي بالرجل وقد دعا الرجل إلى منزله وأمر أصحابه أن يرفعوا عليه السلاح حتى يأخذ ما معه، حكمت بأنهم قطاع طريق. وعلى هذا لا يشترط أن يكون مجاهرة حتى ولو كان، نعم، حتى ولو كان سرا، وهذا نوع من أنواع قتل الغيلة. ولهذا العفو في القصاص جائز، بل هو مشروع ومستحب إذا لم يترتب عليه مفسدة، هو مشروع ومستحب إذا لم يترتب عليه مفسدة، إلا في قتل الغيلة. في قتل الغيلة لا مكان للعفو، يتحتم القتل، نعم. وهذا يعني القتل سرا من أجل المال، هذا نوع من أنواع قتل الغيلة. قال: مجاهرة لا سرقة. نعم، هو ذكر المؤلف الآن السلاح والصحراء، نعم، والمجاهرة، ثلاث شروط. نعم، بقي شروط، نعم، ستأتي. قال: فمن قتل منهم مكافئا أو غيره، كالولد والعبد، وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. هنا في حد قطاع الطريق ما تشترط المكافأة، يعني في القصاص تشترط المكافأة، لكن هذا حد. فمثلا في غير حد قطاع الطريق، الحر هل يقتل بالعبد عند الجمهور؟ ها؟ لا يقتل. الحر لا يقتل بالعبد عند الجمهور، لكن في حد قطاع الطريق يقتل الحر بالعبد، لأن هذا حد وليس قصاصا. ولهذا قال لك المؤلف: من قتل مكافئا أو غيره، أو غير مكافئ. الوالد في القصاص هل يقتل بولده؟ لا يقتل بولده، لكن هنا يقتل، هنا يقتل. المسلم هل يقتل بالكافر في القصاص؟ لا يقتل، لكن في حد قطاع الطريق يقتل. واضح؟ ففرق بين الحد وبين القصاص، وهذا هو الفرق الأول، يعني بين حد قطاع الطريق وبين القصاص. والفرق الثاني أن القصاص يجوز فيه العفو أو لا يجوز؟ يجوز، الخيرة لأولياء الأمور، إذا حصل قتل فالخيرة لأولياء الأمور. أما في حد قطاع الطريق فإنه لا خيرة لولي الدم، يكون هذا من باب ماذا؟ من باب الحد، والحد تجب إقامته. فأصبح عندنا فرقان بين القتل في حد قطاع الطريق وبين القتل في القصاص. الفرق الأول أن القتل في القصاص تشترط فيه المكافأة كما سبق لنا، وأما القتل في حد قطاع الطريق فإنه لا تشترط فيه المكافأة. الفرق الثاني أن أن القصاص الخيرة لأولياء الدم، لهم العفو مجانا، ولهم أن يأخذوا الدية، ولهم أن يقتصوا. وأما حد قطاع الطريق ها لا خيار، يجب هذا إلى الإمام ويجب عليه أن يقيمه. الفرق الثالث أنه في القصاص يجوز الصلح على الدية وعلى أكثر من الدية، وأما حد قطاع الطريق فإنه لا صلح، بل هذا حد تجب إقامته، والصلح في حدود الله وحقوقه في حدود الله وحقوقه إنما يكون ذلك بإقامتها، إنما يكون ذلك بإقامتها. قال: فمن قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذم وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. وقوله قول المؤلف رحمه الله أيضا قبل ذلك قال: مجاهرة لا سرقة، هذا الشرط الرابع. وعلى هذا لو كان عن طريق السرقة فإنه لا يكون حد قطاع الطريق، وإنما يكون ماذا؟ يأخذ حكم حد السرقة. لكن هل يشترط لحد قطاع الطريق شروط السرقة، أو نقول بأن هذا ليس شرطا؟ نعم، هل يشترط لحد قطاع الطريق شروط السرقة من الحرز والنصاب، أو نقول بأنه لا يشترط؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول، نعم الرأي الأول، أنه يشترط إلحاقا بحد قطاع الطريق، إلحاقا له بحد السرقة، بجامع أن كل منهما أخذ للمال. فالرأي الأول قالوا بأنه اشترط إلحاقا بحد قطاع الطريق بحد السرقة. وعلى هذا لو أخذوا دون نصاب ها هل يحكم عليهم بحد قطاع الطريق؟ لا يحكم. لو أخذوا من غير حرس هل يحكم عليهم بحد قطاع الطريق؟ لا يحكم. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأنه يشترط النصاب وكذلك أيضا يشترط الحرس، يعني يشترط النصاب وكذلك أيضا يشترط الحرس. الرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، وأن حد قطاع الطريق حد مستقل بذاته لا يلحق بغيره، وهذا القول هو الصواب، وهو قول عند المالكية إنه لا يشترط، وأن حد قطاع الطريق حد مستقل بذاته لا يلحق بغيره. نعم، وهذا القول هو الصواب. ونظير ذلك كما تقدمنا في السرقة ها ما هو؟ جحد العارية. صح، جحد العارية، نقول بأن جحد العارية نقول بأنها سنة مستقلة بنفسها. نعم، سنة مستقلة بنفسها لا تلحق بغيرها. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة أننا لا نشترط الحرز، وكذلك أيضا لا يشترط ماذا؟ النصاب. صح. قال طيب، ولا تشترط أيضا المكافأة كما ذكر المؤلف رحمه الله. فصحيح المكافأة كما أنها لا تشترط، كذلك أيضا لا نشترط الحرز ولا النصاب، لأن هذه مسائل مستقلة بذاتها. طيب، ما هي أحكامهم؟ قال لك قتل وأخذ المال. للعلماء رحمهم الله في حكم قطاع الطريق وفي أحكام قطاع الطريق مسلكان. المسلك الأول مسلك الترتيب، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم في الجملة. نعم، المسلك الأول مسلك الترتيب، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم في الجملة، بمعنى أنهم يرتبون على كل حالة حكما مستقلا لها وينتهون، إذا فعل كذا فحكمه كذا، وإذا فعل كذا فحكمه كذا. هذا المسلك الأول، وهو مسلك أكثر أهل العلم، مسلك الترتيب. المسلك الثاني مسلك التخيير، وأن الإمام مخير فيهم، كما قال الله عز وجل: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الإمام مخير فيهم، وهذا مسلك الظاهرية، ويوافقهم المالكية في كثير من المسائل. المالكية يوافقونهم في كثير من المسائل، ويجعلون الأمر من قبيل التخيير. طيب، على رأي الجمهور قال لك المؤلف قتل وأخذ المال، ها وش عقوبته؟ قتل وصلب. إذا قتل، هذه الحالة الأولى، يعني الحالة الأولى على رأي الجمهور. نحن الآن سنقرأ كلام المؤلف على رأي أكثر أهل العلم في الجملة. الحالة الأولى إذا قتل وأخذ المال، ها يقتل ويصلب، القتل واضح، الصلب أن يربط على عمود أو عود ونحو ذلك وتمد يده. ومتى يكون هذا الصلب وما مدته؟ للعلماء رحمه الله في خلاف في ذلك، فقال بعض العلماء يكون بعد القتل، كلام المؤلف أنه يقتل أولا ثم يصلب، على كلام المؤلف أن الصلب يكون بعد القتل، والرأي الثاني أنه يصلب قبل القتل. نعم. طيب، وما مدته؟ ما حدده المؤلف؟ قال حتى يشتهر. فكلام المؤلف أنه يصلب حتى يشتهر أمره، يعني يتناقل الناس خبره لكي يحصل الحكمة من الصلب وهو الردع والزجر. وقيل يحدد بثلاثة أيام، وقيل يصلب ما لم يتغير، نعم، ما لم يحصل عليه التغير. والذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه المسائل كما قلنا أنها من قبيل السياسة الشرعية، ما دام أن النصوص محتملة، وأنه يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. طيب، هذه الحالة الأولى، قتل ثم صلب حتى يشتهر. قال وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما. هذه الحالة الثانية، قتل ولم يأخذ المال، يقتل ولا يصلب، يعني إذا أخذ المال يصلب، لكن إذا لم يأخذ المال فإنه لا صلب. وقول حتما هذا واضح، لأن هذا من قبيل الحد وليس من قبيل القصاص. هذه حالتان. قال وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. هذه الحالة الثالثة، إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف، كقطع يد أو قطع رجل ونحوهما، تحتم استيفاؤه كالنفس، كما لو قتلوا نفسا، فإنهم إذا قتلوا نفسا فإنه يتحتم الاستيفاء. فكذلك أيضا إذا جنوا بما دون النفس فإنه يتحتم استيفاؤه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والمشهور من المذهب، نعم، المشهور من المذهب أنه هنا لا يتحتم استيفاؤه، وأن الخيرة تكون للمجني عليه، نعم، أن الخيرة تكون للمجني عليه. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم. ولعل ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، إلحاقا لما دون النفس بالنفس. كما أنهم إذا قتلوا نفسا يتحتم القتل، فكذلك أيضا إذا جنوا بما دون النفس، ومن باب أولى أنه يتحتم القصاص، نعم، هذا هو الأقرب، لأن حكمهم هو حكم قطاع الطريق. طيب، قال وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتل قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا. هذه الحالة كم؟ الرابعة، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا ولم يجنوا على ما دون النفس، وإنما أخذوا المال فقط، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذه الحالة الرابعة. وقول المؤلف رحمه الله قدر ما يقطع بعقده السارق، يتقدم أن المشهور من المذهب أنهم يشترطون ماذا؟ النصاب، أنهم يشترطون النصاب. وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن النصاب ليس شرطا، وعلى هذا يكون قوله قدر ما يقطع بأخذه السارق هذا مبني على المذهب، وأن الصواب في هذه المسألة هو أن ذلك ليس شرطا. قال: فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفو بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى. وقوله يعني قبل ذلك قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، يعني في وقت واحد، في وقت واحد، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل بالعرنيين، يعني جمع عليهم العقوبات التي فعلوها بالراعي مرة واحدة. هذا من وجه. وأيضا من وجه آخر هو هذا هو ظاهر القرآن، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ظاهر ذلك أنه في وقت واحد. وأيضا وجه ثالث أن تكرار الفعل مرة بعد أخرى يكون هذا أشد عذابا، يعني كونه يقطع اليوم ثم بعد فترة ينتظر أيضا القطع مرة أخرى للرجل إلى آخره، هذا يكون أشد عذابا له، لا من حيث العذاب الحسي ولا من حيث العذاب المعنوي. فيكون ما ذكر المؤلف رحمه الله في مقام واحد ظاهر. قال: وحسمة، تقدم الكلام على ذلك في باب حد السرقة. طيب، قال: فإن لم يصيبوا، هذه الحالة كم؟ خامسة. الخامسة. قال: فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفو بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى، فلا يتركون يأوون إلى بلد. هذه الحالة الخامسة. الحالة الخامسة: لم يقتلوا ولم يأخذوا المال ولم يجنوا على ما دون النفس، وإنما أخافوا السبيل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يشردون. طيب، الله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ما المراد بالأرض؟ يعني هل المراد أن ينفوا من جميع الأرض؟ هذا لا يمكن، وإنما المراد أن ينفوا من الأرض التي يطرقها الناس، التي يطرقها الناس. وعلى هذا يشردون في الصحاري والبراري، يعني يشردون في الصحاري والبراري. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول الحنفية. نعم. نعم، هذا قول الظاهرية. نعم، هذا هو قول الظاهرية. والرأي الثاني، رأي الحنفية، أن المراد بالنفي هو الحبس، هو حبس المحارب. نعم، في البلد الذي وقعت فيه المحاربة. وعند المالكية أنه ينفى من ينفى من البلد إلى بلد آخر ويسجن فيه. يعني إذا حارب مثلا في هذا البلد ينفى إلى بلد آخر ويسجن في ذلك البلد. فهي ثلاث آراء. المراد بذلك أو ينفى من الأرض، المراد بذلك أنهم يشردون، نعم أنهم يشردون فلا يتركون يأون إلى بلد. وهذا قول من؟ الظاهرية والحنابلة. والمقصود بالأرض، نعم المقصود بالأرض التي ينفون منها هي الأرض التي يسكنها الناس، لأنه لا يمكن أن ينفوا من جميع الأراضي حتى تظهر توبتهم. والرأي الثاني أن المراد به هو الحبس، وهو رأي الحنفية. والرأي الثالث أن ينفى إلى بلد آخر غير البلد الذي وقعت فيه المحاربة ويسجن فيه، وهذا رأي المالكية. والذي يظهر والله أعلم كما تقدم لنا أن الإمام يرجع في ذلك إلى المصلحة الشرعية، أنه يرجع في ذلك إلى المصلحة الشرعية والله أعلم. طيب، فلا يتركون يأون إلى بلد. طيب ما دليلهم على ذلك؟ نعم ما دليلهم على ذلك؟ طيب بقينا. قال المؤلف: ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، هذا الحكم السادس، سقط ما كان لله من نفي. حقوق الله تسقط بالتوبة ما دام أنه قبل أن يقدر عليه. النفي لأنه لم يقتل ولم يأخذ المال ولم يجني على ما دون النفس، وإنما أخاف السبيل وتاب، سقط النفي. من نفي وقطع، نعم، وصلب، قطع اليد والرجل، لأن هذا حق من حقوق الله عز وجل، قطع اليد والرجل، لأنه يعني أخذ المال، المال يرد إلى أصحابه، والقطع هذا حق الله سقط. والصلب، الصلب حق لله عز وجل. وتحتم قتل، هذا الأمر الرابع. إيش معنى تحتم قتل؟ يعني أن الأمر الآن بعد التوبة انقلب إلى من؟ ها؟ إلى أولياء الدم. فإذا قتل المحارب ثم تاب قبل أن يقدر عليه، ها، يكون الأمر راجعا إلى من؟ إلى أولياء المقتول، إن شاء أخذوا الدين وإن شاء قتلوا وإن شاء عفوا. القصاص، تحتم القتل قصد سقط. وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. فأصبحت أربعة أحكام بعد القدرة عليه تسقط عنه. ما هي؟ النفي هذا حق لله، القطع قطع اليد والرجل هذه حق لله، يبقى المال يعطى لأصحابه، ها، الصلب يقتل لكن يبقى الصلب يسقط، تحتم القتل أيضا الأمر يكون راجعا إلى أولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا. وبقيت حقوق الآدميين، لأن حق الآدمي لا يسقط إلا بعفوه عنها، بقيت حقوق الآدميين. وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال. فحقوق الآدميين النفس إلا أن يعفى له عنها، والأطراف والأموال إلى آخره. طيب، فأصبحت الأحكام كم؟ ستة أحكام. هذا على مسلك الترتيب. والمسلك الثاني مسلك التخيير، وأن الأمر في ذلك راجع إلى الإمام، سواء قتل وأخذ المال أو قتل ولم يأخذ المال أو أخذ المال فقط أو أخاف السبيل إلى قله، أن الأمر في ذلك راجع إلى الإمام. واستدلوا بظاهر الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قالوا بأن أو هنا للتخيير. الجمهور أو أكثر العلم الذين قالوا بعدم التخيير استدلوا بما ورد عن ابن عباس، وورد فيها أثار مرفوعة لكنها لا تثبت، حديث لا تثبت عن مسلم، وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أثر في ذلك لكنه ضعيف. نعم، ورد عن ابن عباس أنه قال: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا يعني رواه الشافعي والبيهقي وغيرهما، وأيضا في ابن أبي شيبة وغير ذلك، لكنه في وأيضا في مصنف عبد الرزاق من طرق، لكنه ضعيف هذا الأثر، نعم هذا الأثر ضعيف. وأما الذين قالوا بأنه أخذ بظاهر الآية، وأو في القرآن تأتي لأي شيء للتخيير، والأمثلة على ذلك كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هنا للتخيير. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هنا لأي شيء، هنا للتخيير. وأيضا من وجه آخر عندنا قاعدة، وهي أن الأمر إذا دار بين الاستقلال أو الافتقار، فالأصل الاستقلال أو الافتقار، الاستقلال. فعند إذا قلنا بأن أو للتخيير ما حاجة إلى تقدير أن يقتل أو يصلب إلى آخره، لكن إذا قلنا بأنها ليست للتخيير وإنما هي للتنويع فإن نحتاج إلى تقدير: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا، يعني إذا قتلوا وأخذوا المال يقتلون ويصلبون، أو تقطع أيديهم وأرجلهم، أي إذا أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم. والأصل أنه إذا دار الأمر بين الاستقلال والافتقار، ها، أن الأصل في ذلك الاستقلال. وهذا لا شك أن ما ذهب إليه الظاهرية ويوافقهم كما قلنا المالكية في كثير من المسائل أن هذا هو الأقرب، والله أعلم. نعم، وهذه كما ذكرنا أيضا أنه يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. قال المؤلف رحمه الله: ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك. هنا ذكر المؤلف رحمه الله أحكام الصائل في باب حد الحرابة بجامع التعدي، يعني بجامع التعدي، فالصائل فيه شبه بالمحارب بجامع التعدي. الصول في اللغة الاقتحام، وأما في الاصطلاح فهو التعدي على الشخص إما طلبا لدمه أو ماله أو حرمته. يقول لك المؤلف: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، فإن قتل فهو شهيد. يعني إذا صال عليه آدمي أو بهيمة يريد نفسه أو ماله أو حرمته يدفعه بالأسهل فالأسهل، إن كان يندفع بالوعظ دفعه، بالتخويف دفعه، بالضرب، بالجرح، إن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك. وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف، لكن هو الأصل عندنا الأصل، وأن الأصل هو الحرمة، حرمة دم الصائل، هذا هو الأصل. ما دام أنه معصوم الدم فالأصل هو حرمة دم الصائل، وعلى هذا تدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلك ذلك. ويدل لذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فهذا يدل على أنه لا بأس، نعم، من قتاله لا بأس أن تقاتله، لكن كما تقدم تدفعه بالأسهل فالأسهل. يستثنى من ذلك إن خشي أن يبدره الصائل بالقتل، فله أن يبدره بالقتل. يعني لو أنه جلس يخوفه بالله وهذا أخرج السلاح وقتله، ها؟ نقول له أن يبدره. يعني شيخ الإسلام يقول: الخشي أن يبدره بالقتل، فله أن يبدره بالقتل، لأن بعض الناس فيه شر وليس عنده خوف من الله عز وجل، لو شرع يخوفه أو يعظه أو يضربه إلى آخره أخرج السلاح وقتله، فيقول له أن يقتله، يعني له أن يبدره بالقتل. قال: فله الدفع بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل. والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، فإن قتل فهو شهيد ولا ضمان عليه. ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار، مما يدل على أنه غير مضمون، لو كان مضمونا ما كان في النار، ما عذب بالنار. فإن قتل فهو شهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. وش معنى شهيد؟ يعني شهيد في الآخرة وليس في الدنيا، يعني شهيد في أحكام الآخرة فيما يتعلق بالثواب، وأما في الدنيا فلا يأخذ أحكام الشهداء، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه إلى آخره. وبهذا نفهم أن الشهداء ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول شهيد في الدنيا والآخرة، والقسم الثاني شهيد في الآخرة دون الدنيا. الذي شهيد في الدنيا والآخرة هذا من قتل في سبيل الله، والذي شهيد في الآخرة دون الدنيا هذا الذي قتل دفاعا عن دمه، عن عرضه، عن ماله، المبطون، الحرق، الغرق، المرأة تموت بجمع، يعني بالنفاس إلى آخره. قال: ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. نعم، يعني هل يجب على الشخص أن يدافع أو لا يجب عليه أن يدافع؟ نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: يجب على الشخص أن يدافع، يلزمه الدفع عن نفسه، لأن الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذلك أيضا يجب عليه أن يدافع عن نفس غيره، يعني يجب عليه أن يدفع عن نفسه ويجب عليه أن يدفع عن نفس غيره، لأن الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك أيضا يجب عليه أن يدافع عن حرمته يعني عن عرضه، ويجب أيضا أن يدافع عن عرض غيره، عن عرض أخيه المسلم، يعني يجب عليه أن يدافع عن عرضه. قال لك عن نفسه، وكذلك أيضا عن حرمته وحرمة غيره، وهذا باتفاق العلماء، يعني باتفاق العلماء. طيب، وهل يجب عليه أن يدفع عن نفسه؟ قال المؤلف رحمه الله دون ماله، يعني هل يجب عليه أن يدافع عن يدفع عن ماله أو لا يجب عليه؟ المشهور من المذهب أنه لا يجب عليه، والرأي الثاني اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجب عليه أن يدفع عن ماله. تقدم لنا الكلام على هذه المسألة، وأن المشهور من المذهب أنه لا يلزمه أن يحفظ ماله، والصحيح أنه يجب عليه أن يحفظ ماله، ويجب عليه أن يدافع عن ماله، لأن الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا فيه أمر بحفظ المال، وأيضا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حيث المغيرة نهى عن إضاعة المال إلى آخره.